أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 81 في مذاكرة أحاديث كتاب المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله للمؤلف الجد رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. في هذا الباب يقول رحمه الله: باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره. يقتل الحية وهو في مصلاه في صلاته، ويقتل العقرب وهو يصلي، ولو ترتب على هذا التفات أو ملاحقة أو حتى استدبار القبلة فهذا مأذون به، لأنه دفع للضرر ويتم صلاته، خلافا لمن قال أنه لو استدبر القبلة في أثناء قتل الحية والعقرب أنه تبطل صلاته. والمشي اليسير في الصلاة للحاجة لا بأس به، وإن كان حركة فإنها حركة معفو عنها، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها وعدم الحرج علينا بها. أورد فيه حديثين: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، ثم بينهما العقرب والحية. سمي بالأسودان تغليبا لهذا اللون، فإن العقارب منها الصفر ومنها السود، السود أكثر، والحيايا تنوع في ألوانها، ومن أشرسها الصل وهو أسود. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر بقتل الأسودين العقرب والحية في الصلاة، مع ما يعلم من أن القتل فيه حركة كثيرة في متابعتها، قد تروغ وقد تهرب، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتلها في الصلاة. ويدخل فيهما كل ما كان مؤذن بنفسه وصال فإنه يدفع في أثناء الصلاة، إلا إذا خرج مدافعته عن معنى الصلاة، يركض ركضا شديدا من سبع، من أسد، من ضبع، من ذئب، فهذا يعيد صلاته مرة ثانية، ليس كالأسودين في قتلهما الذي يكتفى فيهما ماذا؟ بضربة أو بضربتين أو بثلاث. ومن كره هذا الفعل أخذوا بحديث إن في الصلاة لشغلا، لكن هذا مخصوص بقوله عليه الصلاة والسلام فليقتل الأسودين في الصلاة. ولا يكفي في هذا أن يضرب بها ضربة واحدة، بل حتى يحصل القتل لو كرر الضرب مرة وثنتين وثلاث حتى يحصل هذا الضرب. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت، يعني هو داخل البيت، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه. وصفت أن الباب كان في جهة القبلة، في جهة القبلة، فتح لها الباب عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن باب عائشة، حجرة عائشة، لها بابا، باب إلى جهة الغرب وهو الذي يلج منه إلى المسجد، وباب إلى جهة الجنوب لأن قبلة المدينة وين؟ جنوبا، تخرج منه عائشة إلى حاجتها وإلى خارج البيت. فهذا المشي اليسير ذاهبا وفاتحا للباب ثم راجعا لا يضر في الصلاة، دل على أن الذي يضر فيها المشي الكثير لغير حاجة، المشي الكثير. ومن المشي اليسير أن يمشي يسد الفرج، فإن هذا المشي لسد الفرج لمصلحة الصلاة. وقد صلى صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة بنته زينب وحامل الحسن يحمله على كتفه وعلى ظهره ثم ينزله إذا سجد وركع ثم يعود ويحمله مرة ثانية، وكل هذه حركات كثيرة أكثر من الثلاث، فمن قيد الحركات بالثلاث قوله مرجوح ولا دليل عليه صحيح يحتج به. وفي حديث عائشة أنه كان يصلي تطوعا، والأصل أن ما صح في التطوع صح في الفرض إلا ما جاء دليلا مخصوصا فيهما أو في أحدهما. نعم. باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه. وقال البخاري: قال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. ترجم رحمه الله على هذا الحديث بابا، قال: باب في أن عمل القلب، يقصد به انشغال القلب في الصلاة، لا يبطلها وإن كثر وتردد وطال. وانشغال القلب نوعان: انشغال يخرج بالمصلي عن صلاته من يوم ما صلى إلى ما فرغه ما يدري شيء، يوم كبر رتب الطيارة ودار الدنيا، يوم سلم وصل، هذا لا صلاة له، لما سبق من أن الخشوع ركن في الصلاة. أما انشغال قلبه مع حضور بعضه للصلاة فهذا أذن فيه صلى الله عليه وسلم، واستدل له وإن طال هذا بحديث أبي هريرة وحديث عمر. ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. ليه؟ ما يسمع، لئلا يسمع الأذان. هذا الشيطان يشمل الشيطان في إبليس، ويشمل الشيطان في جنس كل ما شطن ومرد من الجن، وكل من يكره صوت الأذان ففيه شبه من أين؟ من الملائكة. لا والله خسأ ويعقب، فيه شبه ممن؟ من الشيطان. ولهذا إذا قال قائلهم آذان صوت المؤذن فهذا علامة على خبثه، إن لم يكن على نفاقه، إن لم يكن علامة على نفاقه. وإذا سب المؤذن فسبه للمؤذن محتمل لأمرين: للكفر حيث سب الأذان إذا قصد الأذان في ألفاظه وفي تركيبه، وإذا أراد به المؤذن في صوته فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا كما في سب اللحية وسب الحجاب للمرأة، يرد عليه هذان الأمران. وإذا قضي الأذان أقبل، أي رجع الشيطان ليوسوس، فإذا ثوب، والتثويب هي الإقامة، أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر، بين المرء ونفسه، أي يشغله بالخواطر، اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى. فإن لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا، هذا فيه أن هذه الخواطر وإن طالت لا تبطل الصلاة ما لم تستحكم على الصلاة كلها. لا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، قال فليخشى السجدتين وهو جالس، أي إذا شك في ركعاته من هذه الخواطر، صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات، وش حكمه؟ أنه يبني على الأقل ويسجد للسهو، لأن الأقل يقين، الأقل يقين، فإن غلب على ظنه أنه صلى أربعا يبني عليه، فإن لم يستوي عنده صلى ثلاث أو أربع فالأقل يقين، أما إذا كان عنده ظن راجح يبني عليه، وإن كان هناك شك في المرجوح، شك في ثلاث ولا أربع والغالب أربع يبني على الأربع. وفي حديث عمر الذي رواه البخاري قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، ينشغل قلبه في كتائب الجهاد فيرتبها ترتيبا وهو في صلاته، دل على أن انشغال القلب بعض الانشغال لا يفسد الصلاة، إنما الذي يفسدها هو ألا يعقل من صلاته شيء، وهذا في عمل القلب خاصة لا عمل الجوارح ولا قول اللسان. نعم. قال رحمه الله باب القنوت في المكتوبة. قالوا وفيه أن من نسي شيئا فليقم يصلي حتى يذكر، وهذا غلط، فلا تتخذ العبادات وسائل للدنيا، وإنما الدنيا وسائل للعبادة. لو قال بقوم أصلي حتى تذكر وأنا نحط دفتر الشيكات ولو أنا نحط الدراهم، هذا خاطر من خواطر الشيطان ولا قبول لصلاته، لأن النية مطية وهو على ما نوى. نعم. باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. يعني صلى وراء عثمان وراء عمر بالكوفة يا علاء؟ أنت مش فهمتوا الحين أنه صلى بالكوفة، ولهذا مثل لي تفصلها، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعمر وعثمان، ثم تفصل وخلف علي أو علي في الكوفة، ليكون هذا مخصوص بمن؟ بعلي رضي الله عنه وعنهم. نعم. صلى الله عليه. قلت يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية أكانوا يقنتون في الفجر. والنسائي ولفظه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، فصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه فلم يقنت، وصليت خلف عمر رضي الله عنه فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي رضي الله عنه فلم يقنت، ثم قال يا بني بدعة. هذا الباب باب مهم، وأطال عليه المصنف في ذكر الأحاديث، فذكر فيه حوالي 7 أو 8 أحاديث، لأنه باب مهم وذو خلاف بين العلماء، وقاعدة الشريعة فيما حصل فيه الخلاف والنزاع أن نرد ذلك إلى من؟ إلى الله في كتابه القرآن، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أحسن وأكمل البيان. فبدأ رحمه الله بحديث أبي مالك بعدما ترجم باب القنوت في المكتوبة، أي الصلاة المفروضة. والقنوت أصله السكوت في الصلاة، في قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقوله وقوموا لله قانتين أي لا تتكلموا في صلاتكم، فإنهم كانوا إذا صلوا كلم أحدهم من بجواره: وشلونك؟ عساك طيب؟ عساك الله بالخير يا فلان. فأنزل الله هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي ساكتين لا تتكلمون كلامكم. فصار الكلام مبطلا للصلاة، قليله أو كثيره. طيب، ثم أطلق القنوت على طول القيام، إنه كان قانتا أي كثير القيام في الصلاة. ثم تخصص لفظ القنوت على دعاء إيش؟ القنوت الذي يكون في الوتر ويكون عند النوازل. ولهذا قال ها هنا رحمه الله: باب القنوت في المكتوبة متى؟ عند النوازل، وترك القنوت في غيرها أي إذا لم تكن نازلة. ما هذه النازلة؟ أمر يدب على المسلمين، يورثهم ألما وفجيعة. وهذه النوازل يقدرها ولي الأمر ويعينه فيها العلماء المنصوبون لهذا الأمر. وهذه المسألة في قنوت النوازل يحصل فيها الكلام الكثير الذي مبناه في الغالب على العواطف أو على حب المخالفة. ولجلالة هذه المسألة جاء عن الإمام أحمد في قنوت النوازل 7 روايات عن الإمام أحمد إمام أهل السنة، جاء عنه في قنوت النوازل 7 روايات. فرواية أنه يقنت كل مصلي امرأة أو رجل في فرض أو في نفل عند النازلة، وفي رواية أنه لا يقنت إلا في الفرائض، وهي رواية ثالثة أنه لا يقنت إلا في المسجد إذا صلىها في المسجد، فإن صلىها مقضية لا يقنت. وفي رواية ثالثة لا يقنت إلا إمام الجمعة أي في المسجد الجامع غير الفروض. كم هذه؟ 4. الرواية الخامسة أنه لا يقنت إلا إمام الجماعة. الرواية السادسة أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم. الرواية السابعة أنه يقنت الإمام أعمى الأعظم ونائبه. فهذه مجمل الروايات عنه في هذه المسألة الجليلة، والتي يحصل للناس فيها انتزاع، وأرجح الأقوال فيها أنه لا يقنت في النوازل إلا بإذن الإمام، بإذن ولي الأمر أو نائبه، لا يقنت إلا بإذنهم لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت في النوازل، فمرت نوازل فظيعة لم يقنت فيها، قتل المشركون عمه حمزة، قنت؟ لم يقنت. حصل في بدر وفي الأحزاب ما حصل، لم يقنت صلى الله عليه وسلم. غدر به الغادرون، لم يقنت، حتى كان أمر وشأن قتل القراء 80 في بئر معونة، فبقي واجما حزينا عليه الصلاة والسلام، فقنت على رعل وذكوان، وأحيا من العرب شهرا كما يأتي. إذا من قدر النازلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام. فإذا أرجعت النازلة إلى اجتهاد كل واحد، حنا كل يوم في نوازل، حنا سلمنا ما نسلم. والنوازل إما عامة وإما خاصة. الأمر الثاني أن ربطها بولي الأمر، لأن ولي الأمر هو الذي شرع للناس النوازل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فمقامه مقام نبي ومقام ولي أمر المؤمنين. ثالثا، لينضبط أمر النوازل، ولا ينضبط إلا بمثل هذا، بإرجاعها إلى إذن ولي الأمر أو فتواه. والمفتي ينوب عن ولي الأمر في هذا إذا أنابه ولي الأمر. ثم يأتيك من يأتيك من المندفع والمسترسل وراء غرضه أو غرض أمثاله وجماعته، فيجعلها مثلبة على المسلمين أو على ولاتهم. إيه ما تدعون لإخوانكم، أنتم في نعمة وفي خير، وإخوانكم يذبحون ويقتلون تنتهك أعراضهم. ومن الكلام اللي له أول ما له تالي، مبدأ وارد ويتخذونه طريقة للمثالب. تقول الله لا يهينك، لا تنام الليل، ادع من أول الليل إلى آخره، فما منعك أحد من الدعاء في صلاتك وفي سجودك وفي قيامك. أما عبادة عامة المسألة ما هي بخاضعة إلى عاطفتك وعاطفة أمثالك. إن كنت صادقا لا تقر عيناك بنوم، واستنزل النصر من السماء لإخوانك المسلمين المقهورين. أما تكبر شذوقك بالكلام لتتخذها مثالب، لا تنطلي على أهل الفهم وأهل العقل وذوي الألبة الأصحية. وهذه مسألة مهمة يا أخواني، اتخذ فيها غير مرة على ولاتنا وعلى علمائنا المثالب، إلى أن استجرت بذوي العواطف المندفعة بلا عقل ولا بلا علم بأنواع التهم تحملها في ذممهم. فالقنوط للنوازل مشروع للنازلة، غير مشروع في غيرها. وكأن المصنف بهذا يشير إلى ما اشتهر في مذهب الإمام الشافعي وقول عند المالكية والحنفية بالقنوط في كل نازل في كل فرض، الفجر خصوصا أو الفجر والمغرب. وأشكل عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، جاء في رواية حتى مات، فكأن هذا عندهم هو الأمر الآخر المستقر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس كذلك. وأوله حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أي خلف النبي وخلف الخلفاء الأربعة، وخلف علي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ أي في الصلاة، أي على جهة الديمومة. فقال: أي بني محدث، أمر أحدثه الناس، لم يشرعه رسول الله ولم يفعله الخلفاء الراشدون الأربعة. في رواية: أكانوا يقنتون في الفجر، لما اشتهر من أن القنوت في الفجر مستمر في نازلة وفي غيرها. قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت. ثم قال: يا بني بدعة. إذا معنى محدث أنه بدعة. وجاء في حديث ابن مسعود: ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته إلا في الوتر. الوتر متى؟ في آخر الليل. لماذا؟ جمعا بين الروايات، أي ما قنت في الفرض على جهة الديمومة، وإنما قنت في الفرض كما دلت الأحاديث وستأتي لما نزلت بالمسلمين نازلة. وتلك النازلة هي غدر رعل ودكوان أهل بئر معونة بالقراء الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون الناس دين الله، وكانوا 84، فصارت على المسلمين بها فاجعة نظيرها الفاجعة التي وقعت على المسلمين في استحرار القتل في القراء في حروب الردة في اليمامة. وانتبه لها أبو بكر فجمع رضي الله عنه المصحف، لكنه مات ولم يستتم ذلك وهذا هو الذي عليه مذاهب الصحابة وأكثر الناس، ألا يقنث في الفرائض إلا في النوازل. والنازلة يرجع تقديرها إلى ولي الأمر، الإمام السلطان أو نوابه من أهل العلم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم المسلمين بحفظه، وأن يرفع عنا وعنكم وعنهم أسباب البلاء والشقاء في الدين والدنيا والآخرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كم رقم الحديث هذا؟